فصل. وإن قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، لأنه صريح في تحريمها، وكذا ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام. وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو. وإن قال رحمه الله تعالى فصل. وإن قال لزوجته، إن قال الزوج لزوجته أنت علي حرام، أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار. إذا قال أنت علي حرام لزوجته فهو ظهار، لأنه لفظ صالح للظهار فيكون ظهارا، لفظ صالح للظهار بل هو كالصريح فيه فيكون ظهارا. هذا هو المذهب، المذهب أن تحريم الزوجة ظهار، تحريمها ظهار، والمراد بتحريمها يعني إذا أتى باللفظ الدال على التحريم، لا إذا أتى بما يفهم منه التحريم، لأنه إذا أتى بما يفهم منه التحريم كما سيأتي إذا قال أنت كالميتة أو كالدم أو كالخنزير فعلى حسب نيته، لكن المراد إذا أتى باللفظ الدال على التحريم كقول أنت علي حرام فإنه ظهار، يقول لأنه كالصريح. هذا المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن تحريم الزوجة، أن الإنسان إذا قال لزوجتي أنت علي حرام فتارة يكون مخبرا وتارة يكون منشئا، تارة يريد بهذا اللفظ الخبر وتارة يريد به الإنشاء، فإن كان يريد به الخبر فهو كاذب، لأن زوجتك ليست حرام عليك، حرام ولا حلال؟ حلال، حلال، زوجتك حلال، فقولك أنت علي حرام تقصد الخبر هذا كذب، كذب خلاف الواقع. وإن كان يقصد الإنشاء، إنشاء التحريم، أنت علي حرام يقصد إنشاء تحريمها الآن، فهذا على حسب نيته، إن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فيمين. فصارت أحواله كم؟ أربعة، أربعة. إذا أراد الإنشاء، إذا قال بقول أنت علي حرام نقول على حسب النية، إن نوى ظهار فهو ظهار، لأن هذا اللفظ صالح للظهار، لأن المرأة التي ظهر زوجها منها تكون محرمة، تكون محرمة عليه. قال الله تبارك وتعالى الذين ظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون من قال فتح الرقبة من قبل أن يتمس، فيكون ظهار. وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، يعني قال أنت علي حرام يقصد الطلاق، فهذا طلاق، لأنه صالح للطلاق، لأن المرأة المطلقة حرام على زوجها. طيب، وإن نوى به اليمين يعني يقصد منع نفسه أو حثها فهو يمين، يمين، قال أنت علي حرام يقصد أن يمنع نفسه من شيء أو يحث على شيء فهذا يمين. وإن لم ينوي شيئا قال أنت علي حرام ما نيته، قال لا أنوي شيء، نقول هذا حكمه إيش؟ يمين. ففي الصورتين الأخيرتين حكمه يمين، لقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، شفنا حرم ما أحل الله له، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم. إذن إذا حرم الرجل زوجه قال أنت علي حرام، فإن كان يريد الخبر فهو كاذب، لأن زوجتك ليست حرام. وإن كان يريد إنشاء، يعني إنشاء كلام جديد أو حكم جديد، فتتأتى فيه الصور الأربع. طيب، أو كظهر أمي، إن قال زوجتي أنت كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي، فهذا يقول فهو ظهار، وهذا صحيح ظهار، لأنه لفظ صريح بالظهار، بل هو اللفظ الذي ورد به القرآن. وما هو الظهار؟ الظهار كما سيأتينا أن يشبه الرجل زوجته كلا أو بعضا بكل أو ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا، يجب أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه. فلو قال أنت علي كظهر أمي، هنا شبه الزوجة كلها ببعض اللي هو ظهر الأم، تشبيه بعض، تشبيه كل ببعض. طيب، لو قال ظهرك علي كظهر أمي، نعم، هذا شبه بعض ببعض. طيب، أنت علي كأمي، كل بكل. طيب يدك علي كيد أمي، بعض ببعض، كل بكل، بعض بكل، كل ببعض. أربع صور. تشبيه البعض بالبعض، ظهرك علي كظهر أمي. تشبيه الكل بالكل، أنت علي كأمي. تشبيه البعض بالكل، ظهرك علي كأمي. تشبيه الكل بالبعض، أنت علي كظهر أمي. هذا هو الظهار. طيب إذن إذا قال أنت علي كظهر أمي نقول هو ظهار، ولا يصح أن نجعله طلاقا لأمرين. الأمر الأول أنه لفظ صريح في الطلاق، الأصل في هذا اللفظ أنه ظهار. وثانيا أننا لو جعلناه طلاقا لكنا قد شابهنا أهل الجاهلية الذين يجعلون الظهار طلاقا، ومن ثم نكون قد غيرنا الحكم الشرعي. يقول فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، لو نوى به الطلاق، لكن هذا في الصورة الثانية لا في الصورة الأولى. قال لأنه صريح. وكذلك ما أحل الله علي حرام، ما أحل الله علي حرام، أو الحل علي حرام، هذا أيضا يكون إيش؟ ظهار ولو نوى به الطلاق. والصحيح أنه حكمه كالأول، ما أحل الله علي حرام، الحل علي حرام، نقول حكمه كالأول، إن نوى به الطلاق طلاق، إن نوى به الظهار ظهار، إن نوى به اليمين يمين، إن لم ينو شيئا فهو يمين. طيب إذن التحريم سواء قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام، هذا تتأتى فيه الأحوال الأربعة. قال وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فله، يعني لو أن رجل له امرأة حائض فقال أنت علي حرام، أنت علي حرام، يقصد في هذه الحالة، يقول هنا له، يعني صحيح هي محرم عليه. طيب قاله لمحرمة، رجل قال لزوجة المحرم أنت علي حرام، يقول هذا له، لأن المحرمة حرام على زوجها على الإحرام، لكن الكلام على ما إذا قاله لمن تحل، لمن يحل وطؤها، فهو إما ظهار وإما طلاق وإما يمين. لكن إذا قاله لمن تحرم بسبب حيض أو إحرام فهو له. قال وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا. شف قال ما أحل الله علي حرام، حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثة، لأنه لفظ صالح للطلاق. أصل اللفظ ما أحل الله علي حرام أصله أنه ظهار، أصله أنه ظهار، فإذا قال ما أحل الله علي حرام على المذهب يقول هذا ظهار، لكن لما قال أعني به الطلاق فسره ويرجع فيه إلى تفسيره. لكن كم تطلق؟ يقول تطلق ثلاث، لأن قوله أعني به الطلاق أل هنا تفيد الاستغراق، فتطلق ثلاثا، تطلق ثلاثا. يقول لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، يعني طلاقا لا تدل إلا على واحدة، لعدم ما يدل على الاستغراق. إذن إذا قال أنت علي ما أحل الله علي حرام، نقول هنا إن وصله بقوله أعني به طلاقا أو أعني به الطلاق فهو طلاق، وإن لم يصله فهو ظهار. هذا على المذهب. وعلى القول الراجح نقول حسب النية. طيب وإن قال لزوجته، وإن قال زوجته كذا نعم كالميتة، يقول لزوجته أنت كالميتة أو كالدم أو كالخنزير، يقول وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. إذا قال لزوجتي أنت كالميتة، نقول هنا ما نويت، إن نويت الظهار فهو ظهار، لأنه لفظ صالح للظهار، لأن أنت كالميتة كقولي أنت علي حرام، لأن الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة. أو كالدم، أيضا الدم حرام، أو كالخنزير، أو خنزير حرام. فنقول إذا قال لزوجتي أنت كالميتة كالدم كالخنزير ما نيتك، قال نيتي أنه ظهار، نقول يكون ظهارا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن قال نويت الطلاق يكون طلاقا لأنه يصلح للطلاق. وإن قال نويت يمينا نقول هو يمين. وإن قال ما نويت شيء نقول هو يمين، يعني هذا التحريم. طيب يقول يمين بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فتكون يمينا فيها الكفارة في الحنث، وإن لم ينوي شيئا من هذه الثلاثة فظهار، هذا المذهب. والصواب أنه إذا لم ينوي شيئا يكون يمينا لعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف، المؤلف الآن من أول الفصل ذكر هذه الألفاظ، ما يكون ظهارا وهو قوله أنت علي كظهر أمي. ثانيا ما يكون ظهارا إلا أن يصله بما يدل على الطلاق وهو قوله ما أحل الله علي حرام. والثالث ما يكون بحسب النية وهو قوله كالميتة كالدم كالخنزير. انتبهوا الآن، يقول هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يدل على الظهار، ما يدل على الظهار أو ما حكمه أو ما يكون ظهارا، ما يكون ظهارا وهو قوله أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار ولا إشكال فيه قولا واحد. الثاني ما يكون ظهارا إلا أن يصله بقوله أعني به طلاقا أو الطلاق فيكون حكم الطلاق وهو قوله ما أحل الله علي حرام أعني به طلاقا. والثالث ما يكون بحسب النية وهو إيش؟ كالميتة كالدم كالخنزير. نعم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طيب يقول وإن حلف بالطلاق، هذه مسألة الحلف بالطلاق مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، والناس الآن واقعون فيها جلهم، يعني ما نقول يعني جلهم، كثير من الناس واقعون فيها. والحلف بالطلاق إذا حلف الزوج بالطلاق فلا يخلو من ثلاث حالات. تبهوا، إذا حلف الزوج بالطلاق فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلق الحلف على شرط محض، أن يحلف بالطلاق على شرط محض، مثل أن يقول إن طلعت الشمس فزوجتي طالق، إن طلعت الشمس فزوجتي طالق، فهنا يقع الطلاق. يقع الطلاق لماذا؟ لأنه علقه على فعل لا قدرة له عليه. هل يقدر هو أن يقول للشمس لا تطلعي؟ لا، طلوع الشمس هذا يقال شرط محض، شرط محض. مرادهم بالشرط المحض، إذا قال شرط محض يعني الذي ليس للمكلف فيه قدرة ولا اختيار، احترازا من الشرط غير المحض، مثل قال إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، فهنا يستطيع هذا الذي حلف عليه أن يفعل أو لا يفعل، لكن الشمس تطلع كل يوم وتغرب كل يوم. فإذا قال أنت إن طلعت الشمس فأنت طالق، أو إن طلعت الشمس علي الطلاق إن طلعت الشمس، فهذا طلاق ولا يمكن أن يكون يمينا بحال من الأحوال، بل إنه أنه يمين فهو مجنون، إنه أنه يمين فهو مجنون، كيف يعلق طلاق زوجتي على طلوع الشمس؟ أفهمتم الآن؟ إذن الحل الأولى إذا حلب الطلاق أن يكون أن يعلق الطلاق على أو يحلب بالطلاق على أمر على شرط محض، فهذا طلاق ولا يتصور أن يقع يمينا. طيب الحل الثانية أن يعلق الطلاق أو أن يحلف بالطلاق على ويعلقه على فعل الغير، فعل الغير غير الزوجة، بأن يقول لشخص إن علي الطلاق لتفعلن كذا، أو إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق، إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق، أو علي الطلاق لأفعلن كذا أو ما أشبه ذلك، فهذا حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين. لماذا؟ نقول لأنه لا علاقة بين هذا الشخص الذي علق اليمين على فعله وبين الزوجة، ما علاقة الزوجة بهذا الشخص؟ يعني مثلا شخص أردت أن تدخل مسكن بيتا فقال ادخل، قلت علي الطلاق لا تدخل، ما أدخل قبلك، علي الطلاق، زوجة ما لا دخل لها بهذا الرجل، فهذا حكم اليمين ولا يستفصى فيه، لا حاجة استفصى. الحالة الثالثة أن يحلف بالطلاق على أمر علقه على فعل الزوجة، يحلف بالطلاق على فعل الزوجة بأن قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق. فهنا ينظر إلى نية الزوج، إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به اليمين فهو يمين. هنا يأتي السؤال، يأتي السؤال واضح الآن؟ إذن الحلف بالطلاق هل هو يمين مطلقا أو ليس بيمين مطلقا؟ نقول له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحلف بالطلاق على أمر محض أو شرط محض، سواء كان منجزا أم معلقا، فهذا حكمه أنه طلاق ولا يمكن أن يكون يمينا. والحالة الثانية أن يحلف بالطلاق على فعل الغير، أن يعلق الطلاق على فعل الغير بأن يقول إن بشخص إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أو علي الطلاق لا تفعل كذا، أو علي الطلاق أن تفعل كذا، فهذا حكمه يمين يمين. والحالة الثالثة أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة، فهنا ينظر ينظر يقال له ماذا، مثل أن يقول لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق. فهنا نقول ما نيتك؟ قال أنا نويت أمنعها من الخروج، نويت إن خرجت من السوق فأنت طالق أنها لا تخرج، إن أقصد منعها، ما أقصد أنها إذا خرجت تطلق، فالحكم أنه يمين، أنه يمين. وإن نوى قال لا نويت أنها إن خرجت يقع الطلاق، ففي هذا الحال يقع. إذن إذا جاءك شخص يسألك فقال أنا حلفت بالطلاق، نقول ماذا قلت؟ قال قلت لشخص لأخي إن فعلت كذا فزوجتي طالق، هل يحتاج أن نستفصل؟ نقول ماذا نويت؟ لا ما حاجة، يعني هذا يمين يمين بكل حال. والسبب أنه لا علاقة بين فعل الغير، فعل هذا الأخ وزوجتك، لكن نحتاج استفصال متى؟ إذا كان المعلق عليه فعل الزوجة بأن قال إن فعلت كذا فأنت طالق، هنا نستفصل ما نيتك. نعم. وإن قال لزوجته أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، لأنه كناية ظاهرة، وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، ويتراخى فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حد، يحد لها حدا ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ما جعله لها أو ترد هي، لأن ذلك يبطل الوكالة. طيب إذا قال الزوج زوجتي أمرك بيدك، أمرك بيدك، فهنا يقول تملك ثلاث طلقات، تملك أن تطلق نفسها ثلاثا، لأن أمرك أمر مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فتملك ثلاثا، تملك ثلاثا. ولذا قال ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ولو نوى، وقوله ولو نوى واحد هذه إشارة خلاف، والسبب العلة كما تقدم. والقول الثاني أنه إذا قال أمرك بيدك فإنها تملك واحدة ما لم ينوي أكثر من واحدة، يعني إذا قال أمرك بيدك فإن الزوجة لا تملك إلا واحدة إلا إذا نوى أكثر، فإن قال أمرك بيدك يقصد أنها تملك تطليقتين أو ثلاثة، فعلى حسب ما نوى. وهذا القول أصح، أنه إذا قال أمرك بيدك ملكت واحدة فقط إلا أن ينوي أكثر. يقول لأنه كناية ظاهرة ويتراخى، شو يتراخى؟ أمر، قول أمرك بيدك يتراخى فلها أن تطلق نفسها متى شاءت. فإذا قال رجل زوج أمرك بيدك هل لابد أن تطلق نفسها في نفس المجلس؟ نقول لا، ما دام ما حد لها حدا، ما قال أمرك بيدك مدة شهر، فهنا تملك أن تطلق نفسها أي وقت شاءت. بس بجين احنا بالنسبة للزمن نقول تملك أن تطلق نفسها في أي وقت شاءت بشرط ألا يحد لها حدا. فلو قال أمرك بيدك لمدة يومين وانقضت اليومان ما تملك، ما تملك، لأنه إيش حد وكلها، كأنه وكلها لمدة يومين، فبعد اليومين تنفسخ الوكالة. يقول رحمه الله فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا أو ما لم يطأ، يعني هذا ما لم يحد لها حدا فيما إذا كان مقيدا بزمن، إذا كان غير مقيد بزمن ما حد لها حدا نقول ينفسخ أو ينتهي هذا ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. ففي هذه الصور الثلاث ما لم يطأ، أي كذا الحين قال أمرك بيدك وحد لأمرك بيدك مدة أسبوع، هنا إذا انتهى الأسبوع انتهى، لكن إذا ما حد لها حدا إلى متى؟ نقول ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. فلو قال لزوجك أمرك بيدك ثم وطئها، يقول هنا ينفسخ خلاص لا تملك نفسها. لماذا؟ يقول لأنه إذا قال أمرك بيدك هذا توكيل لها في أن تطلق نفسها، فإذا وطئ تصرف، فتصرفه هذا فسخ للوكالة بالفعل، فسخ للوكالة بالفعل، مفهوم؟ طيب ثانيا أو يطلق، أو يطلق قال أمرك بيدك بيدك ثم قال أنت طالق، هنا تنفسخ وكالتها ما تملك شيء. لماذا؟ لأن طلاقه أيضا تصرف، تصرف وتصرف الموكل فسخ لوكالة الوكيل. أو يفسخ، أو يفسخ بأن قال أمرك بيدك ثم بعد يوم قال أنا خلاص قلت لك أمرك بيدك والآن تراجعت عن هذا، فله ذلك لأنها هي إيش؟ وكيلة. ممكن الإنسان إذا وكل شخصا أليس له أن يفسخ الوكالة؟ له أن يفسخ الوكالة. إذن خلاصة هذا أن الزوج إذا قال زوجتي أمرك بيدك فإن حده بمدة تقيدت بذلك، وإن لم يحده بحد فلها إيش؟ أن تطلق نفسها متى شاءت إلا إذا ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، لأن هذه الأمور الثلاثة تنافي الوكالة، لأن الوطء فسخ للوكالة بالفعل، والتطليق فسخ للوكالة بالفعل، والفسخ فسخ للوكالة بالقول. نعم يفسخ الوكالة. أقول إذا حد من قال أمرك بيدك مدة شهر وبعد يومين وطئ، أقول لا تنفسخ الوكالة. لا لا حكم حكم يعني بعض الناس يقول الحلف بالطلاق، كيف حلف بالطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف في غير الله فقد كفر أو أشرك؟ نقول هذا ليس حلف، هذا حكم حكم اليمين. الإنسان مو بيقول والطلاق ولا أفعل أنك، مو بيقول والطلاق، لا يقول والطلاق علي الطلاق، ليس حلف هذا. أقول هذا مو ليس حلف، مو حلف، هو حكم حكم اليمين. وإذا قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فجعل التحريم يمين. أي هذا، هذا ليس حلف. الحلف أن يقول والله هذا حلف، أو يقول والنبي حلف، أو واللات والعزة هذا حلف بغير الله. أما كون يقول علي الطلاق هذا ليس حلفا لكن حكم حكم اليمين. أي هذا حكم حكم اليمين، مو ليس حلفا. الحلف ما هو الحلف؟ توكيد الشيء بذكر معظم، أنت وكت الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. الصفة المخصوصة نكتب والله تالله بالله، هذا الحلف. فبعض الناس يقول كيف تقول حلف بالطلاق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا الحلف بالطلاق شرك. نقول ليس حلفا، هو حكم حكم اليمين. فقول العلماء الحلف بالطلاق يعني أنه كاليمين. نعم. ويختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت، فيكون على ما قال لأن الحق لها وقد وكلها فيه، ووكيل كل إنسان يقوم مقامه، واحترز بالمتصل عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها فيبطل به. طيب تقدم لنا أن الزوج إذا قال زوجتي أنت علي حرام فإنه على المذهب إيش؟ ظهار، فإنه ظهار. وقلنا إن القول الراجح في ذلك أنه بحسب النية، إن نواه طلاقا فهو طلاق، أو ظهارا فظهار، أو يمينا فيمين، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين. وسبق أيضا أن الحلف بالطلاق أقسامه ثلاثة. القسم الأول أن يعلقه على شرط محض، أن يحلف بالطلاق على شرط محض، فهذا إيش؟ طلاق. القسم الثاني أن يحلف بالطلاق على فعل الغير، يعلق الطلاق على أن يعلق أو أن يحلف بالطلاق ويعلقه على فعل الغير، مثل يقول علي الطلاق لتفعلن كذا، أو إن فعلت كذا لرجل فزوجتي طالق، فهذا حكمه حكم اليمين من غير تفصيل. والقسم الثالث أن يحلف بالطلاق ويعلقه على فعل الزوجة، بأن يقول لزوجتي إن خرجت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، فهنا يستفصل فيه تفصيل، إن نوى به الطلاق فطلاق، وإن نوى به اليمين فيمين. وسبق أيضا أنه إذا قال لزوجتي أمرك بيدك فإنها تملك ثلاثا، تملك ثلاثا، لأن أمرك مفرد مضاف فيفيد العموم. وقلنا القول الثاني أنه واحدة ما لم ينوي أكثر، وهذا هو الراجح. طيب، وسبق أنه إذا قال أمرك بيدك أن هذا توكيل لها في طلاق نفسها، توكيل لها في طلاق نفسها. ويؤيده أيضا ما سبق أنه يجوز توكيل المرأة في الطلاق ولا تملك إلا واحدة. والخلاف في توكيل المرأة في نفسها يتأتى هنا، يعني عند من يقول إن المرأة لا، إن الرجل لا يجوز أن يوكل امرأته في الطلاق، يقول إذا قال أمرك بيدك هذا لغو وجوده كالعدم، مفهوم؟ أليس سبق لنا أنه يتجوز الوكالة في الطلاق، والوكيل إما أن يكون أجنبيا وإما أن تكون هي المرأة. الأجنبي واضح بأن يقول وكلتك أن تطلق امرأتي، لكن المرأة بأن يقول لها وكلتك أن تطلق نفسك، أن تطلقي نفسك، فبعض العلماء يقول ما يجوز، لا يصح، لأن المرأة ضعيفة النظر وقاصرة في التفكير، فربما تطلق نفسها من غير سبب. الذين يمنعون يقول هنا ما يصح أن يقول أمرك بيدك، لأن هذا توكيل والتوكيل لا يصح، لكن سبق أن الراجح أنه يصح. طيب، إلى متى أمرك بيدك؟ يقول يتراخى، سبق أنه تراخى ما لم يحد له حدا، يعني قال أمرك بيدك مدة شهر، إذا انتهى الشهر خلاص انتهت. لكن إذا قال أمرك بيدك ولم يحده بحد، فهنا لها أن تطلق نفسها ما شاء متى شاءت، متى شاءت، إلا أن يطأ أو يطلق أو يفسخ. فإذا قال لزوجتي أمرك بيدك ثم طلقها، نقول خلاص ليس لها أمر. والسبب الوطء أولا، أنه إذا قال أمرك بيدك ثم وطئها، نقول هنا ليس لها حق، لأن وطأه لها تصرف فهو فسخ الوكالة. كذلك إذا طلق قال أمرك بيدك ثم طلقها، أيضا هذا فسخ الوكالة. الثالث إذا قال فسخت، أنا قد جعلت الأمر بيدك والآن أنا أفسخ ذلك، فهو جائز لأن الموكل له أن يفسخ الوكالة. قال رحمه الله وكذلك أيضا مسألة رابعة، إذا ردت ذلك، يعني إذا ردت ذلك قال أمرك بيدك ثم قالت خلاص أنا رددت ذلك، لأنها فسخ للوكالة من جهتها هي. إذن إذا قال أمرك بيدك، أمرك بيدك، فإن المرأة تملك أن تطلق نفسها إما ثلاثا على المذهب أو واحد على الراجح، ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ أو ترد، أغلقه يا آدم، أو ترد هي، أي أو ترد هي. قال رحمه الله ويختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة بالمجلس المتصل، يختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة، يعني أن الزوج إذا قال لزوجته اختاري نفسك، يعني لك الخيار، فإنها تملك طلقة واحدة، طلقة واحدة. مع أن قوله اختاري نفسك يعني ظاهره أنها تملك إيش؟ تملك ثلاث، تملك ثلاث، لكن عللوا ذلك بأن الآثار، يعني فرقوا بينه وبين أمرك بيدك بسبب الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك، وأنهم جعلوها واحدة. لكن القول الراجح طرد الحكم في المسألة، فنقول أمرك بيدك أو اختاري نفسك هو تخير لها، في الأول توكيل وفي الثاني تخير، لكن على كلا المسألتين أو في كلا المسألتين إنما تملك واحدة. يقول بالمجلس المتصل، مجلس متصل، فإن تفرق ولم تختر فليس لها الحق. لماذا؟ قالوا لأن هذا بمثابة الإيجاب والقبول، فهي إلى قال اختاري نفسك فقد اخترت، اخترت، واضح؟ يقول هنا مثابة الإيجاب والقبول، فإذا فلو قدر أنه قال لها اختاري نفسك ثم تفرق ثم بعد قال اخترت، اخترت أن أطلق نفسي، هل تملك ذلك؟ لا، لأن كما لو قال بعت ثم تفرق من الغد قال قبلت، أو قال زوجتك بنتي وتفرق ثم قال قبلت، فإنه لا بد. إذن هذا بمثابة الإيجاب والقبول. يقول بواحدة ما لم يزدها فيهما، بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت، هنا ولو لم يتصل المجلس. إذن نشترط الاتصال فيما إذا كان مطلقا، إذا قال اختاري نفسك أطلق، نقول هنا ليس لها إلا واحدة ولا بد أن تكون في المجلس. أما إذا قال اختاري نفسك متى شئت وبأي عدد شئت، فلها أن تختار نفسها أي وقت شاءت وتطلق نفسها بأي عدد شاءت. يقول فيكون على ما قال لأن الحق له وقد وكله وكلها فيه. قال ووكيل كل إنسان يقوم مقامه، وكيل كل إنسان يقوم مقامه. فلو قال وكلتك أن تخير زوجاتي أو أن تخير زوجتي، فذهب الوكيل وقال اختاري نفسك، فإن حكم حكم إيش؟ الزوج، حكم الزوج. طيب، واستفدنا من قوله ووكيل كل إنسان أنه يصح التوكيل في الطلاق سبق. قال واحترز بالمتصل عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها فيبطل به، لأنه بمثابة الإيجاب والقبول. فلو قال اختاري نفسك ثم تشاغل، صار يتكلمان في شؤون الأولاد أو في شؤون البيت، وبعد مدة وهم في المجلس قالت اخترت، فهنا لا حق لها. طيب، وصفة اختيارها، ما صفة الاختيار؟ اخترت نفسي، تطلق طلقة واحدة، ها؟ نعم، أو أبوي أو الأزواج أو الأزواج، هذه صفتي. قال اختاري نفسك، فصفة ذلك ما هو؟ اخترت نفسي، خلاص هنا تطلق طلقة واحدة. أو اخترت أبوي أو اخترت الأزواج، يعني غيرك، لأنه لا يمكن أن تختار الأزواج إلا إذا طلق. فإن قالت اخترت زوجي أو اخترت، لم يقع شيء، قال اختاري نفسك، يعني حصل بينه وبين زوجته نزاع وسوء تفاهم، فقال اختاري نفسك، جيتي تختاري نفسك، قالت اخترتك، اخترتك، يقع طلاق ولا لا؟ ما يقع طلاق، يعني هذا هو الأصل. أو قالت اخترت ولم تقل أنت أو اخترت نفسي أو أبوي أو غير ذلك، نقول هذا يكون لغو لا فائدة منه. إذن صفة الاختيار أن تقول نفسي أو والدي أو الأزواج. طيب لو قالت اخترت أولادي، قال خيرتك اخترت أولادي، نعم هذا محتمل، محتمل، لأن الأولاد أولادها جزء من الأب، بضعة منه، فهو محتمل. طيب، قال فإن ردت الزوجة أو وطئها أو طلقها أو فسخ خيارها قبله بطل. إذن إذا خير الزوج زوجته فلها حق الاختيار ما دامت في المجلس، وبشرط أن لا تتشاغل بما يقطع، إلا أن يطلق لها العدد والزمن، بأن يقول اختاري نفسك متى شئت أو أي وقت شئت. طيب، متى يبطل خيارها؟ نقول يبطل بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول أن ترد، قال اختاري نفسك، قالت لا أريد أن اختار نفسي، أو أن يطأها الزوج، لأن وطأه لها تصرف، وتصرف الموكل فيما وكل فيه الوكيل فسخ للوكالة. مثلا أنا لو أني قلت وكلتك أن تبيع سيارتي، أنت الآن وكيل، ثم جئت أنا وبعت السيارة على غيرك، على أحد، هذا فسخ للوكالة، فسخ للوكالة، لأنك الآن ماذا تبيع؟ كذلك أيضا أو طلقها، قال لها وكلت اختاري نفسك ثم طلق، نقول هنا تنفسخ، يبطل حقها من الخيار، لأنها الآن أيش؟ لما طلقها حصل الفراق. أو فسخ خيارها، يعني قال قد قلت لك اختاري نفسك وأنا الآن أتراجع عنها وأفسخ. قال كسائر الوكالات، إذن حكم حكم الوكالة. ومن طلق في قلبه لم يقع، هذه مسألة مهمة جدا جدا، من طلق في قلبه لم يقع، يعني إنسان نوى بقلبه أنه طلق زوجته، قال زوجتي طالق، لكن بقلبه، نقول لا يقع شيء، لا يقع شيء، وهذا من نعمة الله عز وجل. الدليل، نقول الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فطلاقه في القلب لا أثر له، ما لم يعمل، يعمل مثل يكتب كتابه أو يتكلم، يقول هي طالق، هي طالق، واضح؟ إذن إذا طلق في قلبه لا يقع، لا يقع. ولا يحصل للإنسان في مثل الأمور هذه تفكير أو تشويش، لأن بعض الناس ربما يطلق زوجته أو يوسوس في طلاق زوجته، عند بعض الناس عنده وسواس. الوسواس أيها الأخوة لا يختص بالطهارة والصلاة، هناك أنواع من الوساوس. بعض الناس الوسواس عنده في مسألة الطهارة والصلاة، وبعض الناس الوسواس عنده في مسألة الطلاق والشك في الزوجة، الشك في الزوجة. بعضهم كل ما تحرك حركة يقول هذه نويت بها الطلاق، لو يتكلم لو يقول افعلي كذا يلا أصلح الشاهد، قال هذا الظاهر أني نويت الطلاق، هذا وسواس. الموسوس قال أهل العلم لا يقع طلاقه ولو صرح، لو قال لزوجتي أنت طالق لا يقع. السبب أنه مكره، مكره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. بعض الناس عنده وسواس في مسألة الطلاق، يطلق زوجته بقلبه، يقول أنا شاك هل طلقت زوجتي أم لم أطلق زوجتي. يا رجال خل نطلق بس نقطع الشك باليقين، أنت طالق، أنت طالق، هذا لا يقع طلاقه، هذا لا يقع طلاقه، لأنه إيش؟ موسوس، مكره، مكره. طيب يقول رحمه الله: وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع. إن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، تلفظ بالطلاق، لكن المراد تلفظ مع الصوت، أما مجرد أن يتلفظ بلا صوت فهذا هو قوله حرك لسانه، يعني حرك شفتيه بالطلاق من غير نطق. يقول المؤلف وقع، ماذا قال؟ هكذا بدون صوت. يقول يقع، والصحيح أنه لا يقع، لا بد من اللفظ، لا بد من اللفظ، لأن الشارع علق الحكم وهو الطلاق على إيش؟ اللفظ. ولا يكون طلاق إلا إذا نطق الإنسان به. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. متى يكون طلاق؟ إذا تلفظ، لا بد من النطق. فلا يسمى الإنسان مطلقا لزوجته إلا إذا نطق بذلك. فعلى هذا لو حرك شفتيه بالطلاق لا أثر لذلك. إذن إذا طلق بقلبه فلا حكم، إذا حرك شفتيه فلا حكم، إلا إذا نطق يقع الطلاق. يقول: ومميز ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم، يعني حكم طلاق المميز وحكم الطلاق المميزة كالبالغين فيما تقدم. فلو أن رجلا مميز، فلو أن طفلا مميزا، من المميز؟ سبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله يحدون المميز بسبع، يقول المميز من تم له سبع سنين، وبعضهم يقول لا، لا يحد بسن، المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا لا يحد بسن. قد يكون ابن خمس مميز، وقد يكون ابن سبع غير مميز. فإذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب، إذا سألته أين أبوك؟ قال أبي في المكان الفلاني، أو أين ذهبت؟ يقول ذهبت إلى المكان الفلاني، أو تسأله عن شيء فيخبرك، يعني يرد الجواب، هذا يقولون مميز. قالوا والاشتقاق يدل عليه، لكن من قيده بسبع سنين بناء على الغالب، يعني الغالب أن الأطفال إيش؟ يميزون عند سبع، لكن الآن يوجد أطفال يميز وله أربع سنين. أيه المحافظ أيه. ولاحظوا أن الأطفال الآن، أطفال الوقت الحاضر، أذكى يعني أنبه من السابق. بعضهم يقول الأطفال الآن جن دولة، جن كل شيء يعرفونه. طيب إذن إذا كان مميزا، إنسان مميز، طفل مثل رجل زوج ابنه وله 10 سنوات، هذا مميز. طلق هذا الابن، طلق زوجته، يعني رجل ولي له ابن وله بنت أخوه هو عمها، فزوج ابنه ببنت أخيه التي هو عمها، قال نريد الولد لبنت عمه، فزوجهما. هذا المميز يعرف الطلاق فقال أنت طالق، يقع الطلاق؟ نعم يقع، يقع الطلاق. كذلك لو قال المميز لزوجة اختاري نفسك أو أمرك بيدك، فحكم حكم البالغ. نعم. طيب يقول: باب ما يختلف به عدد الطلاق. باب ما يختلف به عدد الطلاق، يعني هل الطلاق معتبر بالرجال أو بالنساء، هذا الكلام. وما هو العدد الذي يقع به الطلاق إذا قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟ يقول: وهو معتبر بالرجال، يعني أننا في مسألة الطلاق ما يملك الزوج من العدد أو النكاح، العدد الذي يكون في النكاح من الطلاق نعتبر فيه الرجل. الرجل، انتبهوا، المعتبر في عدد الطلقات الرجل، الرجل والزوجان إما أن يكونا حرين، وإما أن يكونا عبدين، وإما أن يكون أحدهما حرا والآخر عبدا. وهنا إما أن يكون الزوج وإما أن يكون الزوجة. فالصور كم؟ أربع: الزوجان حران، الزوجان رقيقان، الزوج حر والزوجة رقيقة. الصورة الرابعة: الزوج رقيق والزوجة حرة. المعتبر المذهب أن المعتبر في الطلاق الرجل، ننظر إلى الرجل، إن كان حرا ملك كم؟ ثلاثا، وإن كان عبدا ملك ثنتين ولو كانت زوجته حرة. فمثلا رجل حر تزوج أمة كم يملك؟ ها؟ ثلاث. طيب عبد تزوج حرة ثنتين، يملك ثنتين. طيب عبد تزوج عبدة ثنتين. إذن نعتبر، انظر إلى الزوج. وقال بعض العلماء المعتبر في الطلاق الزوجة، المعتبر في الطلاق الزوجة. فننظر إلى الزوجة، إن كانت حرة ملك الزوج ثلاثا ولو كان عبدا، وإن كانت الزوجة عبدة لم يملك الزوج إلا ثنتين ولو كان حرا. فحر تزوج أمة عبدة، إنسان حر تزوج أمة، على هذا القول كم يملك؟ ثنتين. يقول أنا حر، نقول لا، المعتبر الزوجة. طيب عبد تزوج حرة ثلاث، يعتبر الزوجة. هذا قول، مفهوم؟ طيب قول الثالث أن المعتبر الجميع، الزوج والزوجة، فإن كانا حرين ملكا ثلاثا، وإن كانا رقيقين فثنتان، وإن كان أحدهما حرا والآخر رقيقا يملك فيملكان ثلاثا، يملك الزوج ثلاثا اعتبارا بالحال الأخرى. الحال الأخرى. طيب هذه ثالث قول. الثالث القول الرابع أن العبد، أن المعتبر في الطلاق الرجل، وأنه يملك ثلاثا مطلقا سواء كان حرا أم عبدا. يعني على هذا القول الرجل لو كان عبدا ملك ثلاثة، ولو كان حرا ملك ثلاثة. فيقول لا فرق في مسألة الطلاق وما يملك بين الحر وبين العبد، وهذا مذهب الظاهر. لكن المذهب وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله على أن العبد يملك، إيش؟ أن المعتبر في الطلاق من الرجل، وأنه إن كان حرا ملك ثلاثا، وإن كان عبدا ملك ثنتين. لماذا؟ قالوا لأن أحكام العبد على النصف من أحكام الحر. ما دليلهم؟ دليلهم قول الله تبارك وتعالى فإن قياس، يعني فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا قاسوا على ذلك سائر الأحكام التي فيها عدد، كل حكم فيه عدد، فالغالب أنهم يجعلون العبد على النصف. طيب لو جعلنا العبد على النصف، العبد الحر يملك ثلاث، طيب العبد طلقه نصف، قالوا يجبر النصف، ما يمكن نصف طلقه، جزء الطلقة كالطلقة. ولذلك لو قال لزوجك أنت طالق ربع طلقة تطلق طلقة واحدة. إذن كونهم يجعلون الطلاق ثنتين هو في الأصل واحد ونصف، لكن النصف يجبر، لأن النصف حكمه كالكل. نعم، إيمان ذلك ليس له ذلك، لأن الطلاق حق. فاهمين المثال؟ ولد رجل زوج ابنه له عشر سنين وقال ليس لك حق في الطلاق إلا بعد البلوغ، لا حق له، الحق للولد مدام مميز، مدام مميز الحكم ولو كان مبلغ. لا يشترط، لا يشترط في النكاح بركة، لا يشترط البلوغ. عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولها ست سنين، ودخل بها ولها تسع سنين، ومات عنها ولها كم؟ 18 سنة. أنت عشر سنة. طيب هنا مسألة في التوكيل في الطلاق. لو قال رجل لشخص، سأل قال لشخص اكتب طلاق امرأتي، اكتب طلاق امرأتي، هل يقع الطلاق؟ متى يقع الطلاق؟ نقول هنا، فاهمين الصورة؟ رجل جاء لشخص كاتب يكتب، يقول أنا ما أعرف أكتب، اكتب طلاق امرأتي، فهل يقع الطلاق بالكتابة أو قبلها؟ نقول إن كان يقول بقول طلق امرأتي مخبرا، يعني أنه طلقها لكن يريد أن يوثق، فالطلاق وقع بالتلفظ السابق، التلفظ السابق فيقول كأنه يقول أنا طلقتها بس أريد أن أوثق. وإن كان يريد الإنشاء يعني وكلتك أن تكتب طلاق امرأتي الآن، فمتى كتب الرجل فلانة طالق وقع الطلاق، فله في هذا الحال لو قال اكتب طلاق امرأتي وما طلق له أن يرجع، له أن يرجع لأن الطلاق لم يقع. فعلى هذا انتبه المسألة، لو سئلت رجل قال لآخر اكتب طلاق امرأتي متى يقع الطلاق، إن قلت لك كتب خطأ وإن قلت قبل خطأ، والجواب أن تقول فيه تفصيل. إن كان قوله اكتب طلاق امرأتي خبرا عن طلاق سابق، يريد أن يخبر عن طلاق سابق، يعني أنا طلقت امرأتي أمس لكن أريد أن أوثق في ورقة، فهذا إيش الطلاق هنا وقع متى بالكلام السابق، وهذا مجرد توثيق. وأما إن كان يريد الإنشاء اكتب طلاق امرأتي يعني الآن أريد أطلقها، فهو توكيل له في الطلاق، فيقع الطلاق متى كتب كلمة طالق. نعم. الولد الصغير إله ذلك، لكن لو طلق يكون الطلاق نافذ وعصى، يعني لو قال زوجتك يقال لولده ابن عشر زوجتك فلانة لكن لا تطلق حتى تستشيرني، لو طلق نقول هنا يأثم، يأثم لكن الطلاق نافذ، لأن العبرة في مسألة الطلاق بماذا؟ بالتلفظ، وكونه وكون المطلق مميزا. نعم. لا هذا حق آدم، حتى مسائل البيع والشراء يصح تصرف مميز، اللي ما يصح تصرف الصبي، الصبي اللي ما يعرف البيع والشراء إلا فيما أذن له، ولما يقول الصبي الصغير يصح بيعه وشراؤه في الشيء اليسير الذي أذن له فيه. ولا كان الآن كان لو نقول ما يصح كان بيع شراء الأطفال وبيع أصحاب البقالات كله باطل، أليس الأطفال يشترون من البقالة حلاوة ونحوه؟ طيب هم ما يدرون، كان يقول هالبيع هذا باطل، لا نقول هذا شيء يسير والغالب أنه بإذن الولي. نعم. يقول رحمه الله: فإذا قال حر أنت الطلاق أو طلاق أو قال علي الطلاق أو يلزمني، وقع ثلاثا بنيتها. هذه عبارة، إذا قال أنت الطلاق، الطلاق مصدر هنا، فيقول أنت الطلاق، ال هنا تفيد العموم الاستغراق، لكن هنا المصدر هنا مؤول باسم الفاعل كقوله تبارك وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البار من آمن بالله واليوم الآخر. فهنا وصفها قال أنت الطلاق، كأنها جعل الزوجة نفسها هي الطلاق مبالغة. فإذا قال أنت الطلاق فإنه يقع ثلاثا بنيتها، إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم ينوي ثلاثا فواحدة. أو قال أنت طلاق، أنت طلاق، فهنا إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم ينوي فواحدة. ولهذا المؤلف يقول وقع ثلاثا بنيتها. طيب لو نوى ثنتين يقع ثنتين. فإذا قال أنت الطلاق إذا لم تكن له نية واحدة، إن كانت له نية فإن كانت ثلاثا فثلاث، وإن كانت ثنتين فثنتين. طيب أو علي الطلاق أو يلزمني، قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، فإنه يقع واحدة إلا أن ينوي ثلاثا فيكون ثلاثا ثلاثا. هذا هو المذهب. فإذا قال لزوجتي علي الطلاق بس كم يقع؟ نقول واحدة إلا إذا نوى أكثر. وقال الطلاق يلزمني يقع واحدة إلا أن ينوي أكثر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن مثل هذه الصيغة يمين، يمين. فإذا قال علي الطلاق أو الطلاق أو يلزمني الطلاق يقول حكمه حكم اليمين، فلا يقع طلاق وإنما يكفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. والقول الثالث أن مثل هذه الصيغة ليست بشيء، لأن المتعلق لم يذكر، المتعلق لم علي الطلاق إذا فعلت إيش ما ذكر، فكأنه التزام منه بالطلاق في المستقبل أو التزام منه بالطلاق عند وجود سببه. ومعلوم أن كون الإنسان إذا التزم بالطلاق لا يقع الطلاق بمجرد الالتزام، وإنما يقع إذا تلفظ به. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، أن قوله علي الطلاق أو يلزمني الطلاق ليس بشيء لعدم ذكر ميش المعلق عليه، علي الطلاق إن فعلت كذا، نعم، أو يلزمني الطلاق إن حصل كذا. لو قال ذلك لكان طلاق أو يمين، لكن إذا قال علي الطلاق، علي الطلاق، نقول هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء لعدم ذكر إيش المعلق، فهو التزام منه بالطلاق في المستقبل، يعني كأنه يقول الطلاق يلزمني سوف أطلق. ومعلوم أن مثل هذا لا يقع الطلاق إلا متى إذا تلفظ به. يقول رحمه الله: وقع ثلاثا بنيتها لأن لفظه يحتمل ذلك، وإلا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة عملا بالعرف. وكذا قوله الطلاق لازم لي، هذه أو علي حكمها حكم علي الطلاق، فهو صريح منجزا ومعلقا، منجزا ومعلقا ومحلوفا به، كله طلاق. فإذا قال إن فعلت كذا فعلي الطلاق، فعلي الطلاق يقع، أنا منجز ولا معلق؟ معلق. لو قال علي الطلاق على المذهب هذا منجز، منجز حتى لو كان محلوفا به، مثل المحلوف به علي الطلاق لتفعلن كذا، علي الطلاق لتفعلن كذا، فهمت الآن؟ إذن يقول منجزا ومعلقا ومحلوفا به، منجزا بأن يقول علي الطلاق هذا منجز، معلقا بأن يقول إن طلعت الشمس فعلي الطلاق، هذا إيش معلق، يعني شرط محلوف. ومحلوفا به إن فعلت كذا فعلي الطلاق، أو إن فعلت كذا فعلي الطلاق. طيب، وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن له نية أو سبب، أو سبب نية أو سبب يخصصه بإحداهم. إذا قال زوج علي الطلاق، علي الطلاق، المذهب يقع إيش؟ واحدة ما لم ينوي أكثر، ما لم ينوي أكثر. طيب، إنسان له أربع زوجات فقال الطلاق يلزمني، أو علي الطلاق، أو الطلاق لازم لي، وله أربع نساء تطلق كل واحدة طلقة، كل واحدة طلقة، مثل لو قال عبدي حر وله مئة عبد يعتق كلهم ما لم يكن له نية، ما لم يكن له نية. ولهذا يقول ما لم تكن نية، بأن قال الطلاق لازم لي ونوى فلانة، أو سبب يخصصه بإحداهن، مثل لو حصل نزاع بينه وبين واحدة من زوجاته فقال الطلاق لازم لي، فهنا قرينة تدل على إرادة إحداهن، مفهوم؟ إذن إذا قال علي الطلاق وكان له عدد من النساء وقع الطلاق عليهن جميعا إلا بنية أو قرينة تحصل التخصيص. قال: وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت، بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاثا. شوف، إذا قال أنت طالق، طالق هنا اللفظ المجرد يقتضي أنه إيش واحدة، لكن نوى ثلاثا يقع بالنية، يقع بالنية لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع ثلاثا ولو نواها، لأنه أتى باللفظ الصريح، لأنه أتى باللفظ الصريح. ومعلوم أنه إذا تعارض اللفظ الصريح مع النية فالمقدم هو اللفظ، فالمقدم هو اللفظ. فإذا قال لزوجته أنت طالق واحدة، أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاثا وإن نواها، فإن نواها. طيب، إذا نأخذ من هذا قاعدة، وهي أنه إذا أتى بعدد صريح لم يقبل، إذا أتى بعدد صريح لم يقبل ما يخالفه، أو لم تقبل منه إرادة خلافه. إذا أتى بعدد صريح في الطلاق لم يقبل منه إرادة خلاف ذلك. فإذا قال أنت طالق ثلاثا، ثم قال أنا والله نويت واحد، يمكن؟ ما يمكن، لأن ثلاثا صريح. وإذا قال أنت طالق واحدة وقال نويت ثلاثا، كم يقع؟ واحدة. إذن إذا أتى بلفظ صريح طلاق بالنسبة للعدد فإنه لا يقبل منه إرادة ما خالفه، لا يقبل منه إرادة ما خالفه. والسبب أن اللفظ الصريح مقدم على النية، مقدم على النية. طيب، قال ويقع، ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. إذا قال زوجتي أنت طالق كل الطلاق، قال أردت واحدة، نقول لا يقبل، لا يقبل، لأن يعني كل الطلاق كم أكثر الطلاق؟ ثلاثة. كأنه قال أنت طالق ثلاثة، ومعلوم سبق لنا أنه إذا قال أنت طالق ثلاثة وقال نويت واحدة كم يقع؟ ثلاثة، ثلاث. إذن لأنه هنا أتى بلفظ صريح. طيب، أو أكثره، أكثر الطلاق ثلاث، هذا واضح. أو عدد الحصى، كم عدد الحصى؟ لا يحصيه إلا الله. طيب، أو عدد الريح، عندي طالق عدد الريح. الريح هنا إن أراد الأجناس والأنواع فهي أربع، أربع بالاختصار وثمان بالبسط، شمال جنوب شرق غرب، وما بينهما الجهة الفرعية كم؟ أربعة، تكون كم؟ ثمان. وإن أراد الأفراد، أفراد الرياح وأنواع وجهات هبوبها، هذا لا يحصيه إلا الله. طيب، أو نحو، وعلى كل حال هي أكثر من ثلاث، سواء قلنا عدد أن المراد الأجناس أو الأنواع أو المراد ليش الأفراد. يقول لأنه لا يحتملها لفظه كقوله نعم يا مئة طالق، يعني كان يقول أنت طالق مئة طلقة. طيب، وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل فطلقة، وإن لم ينه أكثر. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا تدل على عدد، نعم تدل على حجم وغلظ وكبر، لكن ليس لها دلالة على العدد. أن قال أغلظ الطلاق، أغلظ الطلاق، الغلظ ما في عدد، كذلك أطوله، الطول ما في عدد، نعم هو في أفراد في عدد، طول الجدار في عدد، لكن لفظ أطول ما يدل على العدد. كذلك ملء الدنيا ما في عدد، لو قال أنت طالق ملء الدنيا من الحصى صار عدد. طيب، إذن نقول هنا إذا أتى بلفظ، إذا أتى بلفظ الطلاق بشيء يدل على العدد وقع إيش؟ بعدده. وإن أتى بشيء لا عدد فيه أو لا يدل على العدد وإنما يدل على الحجم أو الكثافة فإنه لا يقع إلا واحدة. قال ما لم ينوي أكثر، إن نوى بقول أنت طالق أغلب الطلاق ثلاثا فثلاثا. طيب، ثم قال رحمه الله وإن طلق من زوجته عضوا كيد أو أصبع أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس أو جزءا معينا كنصفها الفوقاني أو جزءا منها بأن قال لها جزءك طالق أو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت أو جزءا أو نصف طلقة أو جزءا مبهما من طلقة أو جزءا أنا عندي منها مب. طيب، طلقت، هذه مسائل. إذا طلق من زوجته عضوا، والمراد هنا عضوا متصلا لا منفصلا، مثل يد، اليد متصلة؟ نعم، لا حكم الاتصال. أصبع كذلك، جزء مشاع نصف، سدس ربع، جزءا معينا نصفك الفوقاني أو نصفك التحتاني فإنها تطلق. لو قال زوجي أن يدك طالق تطلق جميعا، لأن الطلاق لا يتبع، لا يمكن أن تطلق يدها، أن تطلق اليد دون بقية البدن. لو قال أصبعك فكذلك، لو قال عشرك طالق لا يتبعر، الطلاق لا يتبعر، كما أن القصاص سبق لنا أنه ما يتبعر. لو عفى مثل واحد من الأولياء، الأولياء مئة وعفى واحد صار الجاني معصوما، معصوما، لأنه لا يمكن أن نقتله 99 قتلة إلا قتلة، لا يمكن. طيب، يقول أو جزءا معينا مثل نصفك الفوقاني طالق دون التحتاني، نقول تطلق لأنها إيش؟ ما يتبعها. أو مبهما فقال جزء منك، جزء منك طالق، هذا مبهم ما عين، لا أسفل ولا أعلى، يقول طالق. أو قال لزوجتي أنت طالق نصف طلقة، نصف طلقة أيضا تطلق، لأن الطلاق يتبعها ولا ما يتبعها. أو جزء طلقة، أو أنت طالق واحد من 100 من الطلقة تطلق. يقول لأن الطلاق لا يتبعض، طلاق لا يتبعض. فهنا إذا طلق جزءا منها أو تلفظ بجزء من الطلاق وقع الطلاق. لاحظوا عندنا خلاص ما ذكر المؤلف مسألتين. المسألة الأولى إذا طلق جزءا، إذا طلق جزءا من الزوجة أو طلق أو تلفظ بجزء من الطلقة، إذا طلق جزءا من الزوجة أو تلفظ بجزء من الطلق من الطلاق فإن الطلقة أو فإن الطلاق يقع لأنه لا يتبعض. يقول وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. عكسه لأن هذه أجزاء منفصلة منفصلة. نبدأ الآن نروح نأجلها، نبدأ بالسن. قال سنك طالق ما تطلق. لماذا؟ يقول السن في حكم المنفصل. قال شعرك طالق، يقول لا تطلق لأن الشعر في حكم المنفصل. كذلك ظهرك طالق، يقول في حكم المنفصل. يعني أجزاء تنفصل في حال الحياة، تنفصل في حال الحياة. طيب روحك طالق، روحك طالق، يقول على المذهب لا تطلق، لا تطلق. لماذا؟ أولا قالوا لأن الروح أمر معنوي فهي كالسمع والبصر، وسيأتينا أن السمع والبصر إيش؟ إذا قال سمعك طالق بصرك طالق لا تطلق لأنها أمر معنوي غير محسوس. هل أنت مثلا السمع تمسكه بيدك والبصر لا؟ وثانيا قالوا لأن الروح تنفصل عن البدن في الحياة وبعد الممات، في الحياة حال النوم وبعد الممات واضح. فلذلك جعلوا الروح مثل الشعر والظفر والسن أجزاء منفصلة. فإذا قال روحك طالق يقول لا تطلق، والعلة أن الروح جزء منفصل ولا متصل؟ منفصل، جزء منفصل. لماذا؟ يقول أولا لأنها معنى من المعاني وليست عينا شيء معين شيء حسي، وثانيا أنها تنفصل في حال حياة البدن ولكن في النوم، وتنفصل بعد الموت بسبب الموت. طيب. وقال بعض العلماء إنه إذا علق الطلاق أو إذا قال روحك طالق فإن الطلاق يقع، الطلاق يقع. معلل ذلك بأن الروح جزء متصل، وهي إنما وهي لا تنفصل عن البدن إلا إذا لم يبق في حياة، إذا لم يبق فيه حياة. ومعلوم أن الروح إذا فارقت البدن مات. وكلامنا الآن في حال الحياة ولا في حال الموت؟ في حال الحياة، فهي أعظم جزء متصل وهذا أصح. طيب يقول فإذا قال لها روحك أو سنك أو شعرك أو ظهورك هذه لا يقع فيها طلاق لأنها أجزاء منفصلة، اللهم إلا الروح وقع فيها خلاف. أو سمعك طالق، سمعك طالق. طيب إن أراد بالسمع الأذن تطلق سمع. طيب لو قال شمك طالق لا ما تطلق لأن الشم أمر معنوي، شوف أمور معنوية هذه. ولذلك الآن يدلك على هذا أنه لا فرق في دية الأذن ودية الأنف بين السميع والأصم، بين السميع واللي ما يسمع جسم ايش قال والأصم نعم، ولا بين الأخشم ومن يشم، لا فرق. يعني إنسان أتلف أذن شخص وهذا الرجل لا يسمع، المجني عليه لا يسمع. الأذن على القاعدة كم فيها من الدية؟ نصف الدية. طب إذا قالها الرجل ما يسمع كيف تجد نصف الدية؟ أذنه تالفة. نقول السمع يعلى في الدماغ ليس في الأذن. أنت هل تفرق بين أذن السميع وأذن غير السميع؟ لا. كذلك لو أتلف أنف أخشم لا يشم، يقول تجب فيه الدية كاملة. لماذا؟ لأنه أذهب الجمال، ومسألة الشم هذه لعلة في الدماغ ليست في الأنف. كونه يشم أو لا يشم هذا العلة ليست في نفس الأنف وإنما العلة في الدماغ. ما يقع معاني. قال أوريقك طالق لا يقع طلاق، لأن الريق منفصل منفصل. ولذلك الفقهاء رحمه الله قال لو أخرج ريقه ثم أعاده أفطر. لو أخرج ريق الإنسان في رمضان مع سواك استاك ثم ابتل السواك بالريق ثم أعاده ومصه يقول يفطر. نعم هو الريق ما دام باقيا في الفم فهو متصل، لكن الآن لما فصله صار منفصلا، فلما أعاده صار له حكم أجنبي ما له دخل. طيب قال لم تطلق، وعتق في ذلك كطلاق، يعني العتق حكمه حكم الطلاق. فإذا قال لعبده شعرك حر يعتق، لا سمعك حر لا يعتق، روحك على الخلاف، طيب أصبعك يعتق. فخلاصة أنه إذا طلق جزءا متصلا بالبدن فإن الطلاق يقع، وإن طلق جزءا منفصلا أو له حكم الانفصال أو جزءا أو أمرا معنويا فإن الطلاق لا. طيب لو قال أخلاق في طالق معنى، نعم معنى من المعنى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثا وقع العدد، أي وقع الطلاق بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع اثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا، لأنه أتى بصريح الطلاق. شف إن قال لزوجة مدخول بها، المدخول بها هي التي يلزمها العدة، سواء دخل بها وجمعها أو خلا بها، هذا المدخول بها. إذا سمعت في كلام الفقهاء المدخول بها من هي؟ هل هي خاصة بمن جمعها الزوج؟ لا، نقول هي من تلزمها العدة، تلزمها العدة، سواء لزمت العدة بسبب الدخول وهو الجماع أو بسبب الخلوة. إذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره مرتين، يعني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقع العدد أي وقع الطلاق بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع اثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا، لأنه أتى بصريح الطلاق. صريح الطلاق. طيب لاحظ تكرار الطلاق له صورتان، تكرار الطلاق له صورتان. الصورة الأولى أن يكرر الجملة برمتها من مبتدأ وخبر، فهنا يقع الطلاق بعدد التكرار، بعدد التكرار، إلا إذا نوى توكيدا أو إفهاما كما يأتي. والصورة الثانية أن يكرر الخبر وحده، يكرر الخبر وحده، فهنا يقع واحدة إلا أن ينوي أكثر. وبعض الناس يخلط بين المسألتين. قلنا تكرار الطلاق له صورتان، الصورة الأولى أن يكرر الجملة برمتها من مبتدأ وخبر، يعني يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. والصورة الثانية أن يكرر الخبر وحده، بأن يقول أنت طالق طالق طالق، عندك أنت مبتدأ طالق خبر. ففي الصورة الأولى إذا كرر الجملة المبتدأ والخبر وقع الطلاق بعدد التكرار، إن قاله مرة فطلقة، إن قاله مرتين فطلقتان، إن قاله ثلاثا فثلاث. وأما الثانية إذا كرر الخبر وحده بأن قال أنت طالق طالق طالق، فيقع واحدة إلا أن ينوي أكثر. انتبهوا لهذا، كثيرا من طلبة العلم يخلطون بين المسألتين ويظنون أن الأمر على حد سواء، وليس كذلك، ليس كذلك. فإذا قال لها أنت نقول الآن التكرار، تكرار الطلاق له صورتان، الصورة الأولى أن يكرر الجملة برمتها من المبتدأ والخبر فيقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فالحكم أنه يقع الطلاق بعدد التكرار، إن كرره مرة فطلقه، ومرتين فطلقتان، وثلاث فثلاث، إلا كما سيأتي إذا نوى توكيدا أو إفهاما، وهذا له حكم، لكن إذا لم ينوي شيئا. والصورة الثانية أن يكرر الخبر وحده، بأن يعني يقول أنت طالق طالق طالق، فقم يقع، نقول يقع واحدة ما لم ينوي أكثر. طيب إذا كرر المبتدأ أنت أنت أنت طالق، واحدة مسكينة. ها واضح هذه؟ اللي قال أنت أنت أنت طالق. يعني عندنا مبتدأ وخبر، إما نكرر الجميع فواضح، وإما نكرر الخبر هذا على حسب النية. إن كرر المبتدأ هذا لغو ما في فعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.